واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة. اثنين زائد أربعة يساوي ستة. خمسة زائد ثلاثة يساوي ثمانية. ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة. ثمانية زائد ثلاثة يساوي 11. سبعة زائد اثنين يساوي تسعة. اثنين زائد ثلاثة يساوي خمسة. خمسة زائد اثنين يساوي سبعة. ستة زائد ستة يساوي 12. سبعة زائد واحد يساوي ثمانية. ثلاثة ناقص واحد يساوي اثنين. أربعة ناقص واحد يساوي ثلاثة. ستة ناقص اثنين يساوي أربعة. تسعة ناقص أربعة يساوي خمسة. عشرة ناقص اثنين يساوي ثمانية. 11 ناقص 6 يساوي 5. 8 ناقص 1 يساوي 7. 12 ناقص 8 يساوي 4. 9 ناقص 2 يساوي 7. احداش ناقص ثلاثة يساوي ثمانية. الساعة ثلاثة. الساعة خمسة ونص. الساعة ثمانية. الساعة اثنين وربع. ساعة اثنين إلا ربع. الساعة سبعة ونص. الساعة ستة. الساعة اتناش. الساعة احداش وربع. الساعة أربعة إلا ربع. الساعة تسعة. الساعة تسعة إلا ربع. Four. أنا مرة تأخرت. هو مرة تأخر. إحنا مرة تأخرنا. هي مرة تأخرت. هم مرة تأخروا. الأولاد مرة تأخروا. أنا مرة تأخرت. Five. هذا حلو جداً. هذا مهم جدا. الناس مهمين جدا. الكتاب مهم جدا. الشركة مهمة جدا. الشركة قديمة جدا. المدينة قديمة جدا. هذا الباب قديم جدا. الترابيزة قديمة جدا. الترابيزة خفيفة جدا. الترابيزة حلوة جدا. هذا حلو جدا. هو لسه هنا. هو لسه مهم. هو لسه جديد. هي لسه جديدة. احنا لسه جدد. احنا لسه تعبانين. احنا مرة تعبانين. انت لسه مرة تعبان. انت لسه صغير. الآنسة لسه صغيرة. الشركة لسه صغيرة. الشركة لسه جديدة. السيارة لسه جديدة. السيارة لسه وحشة. هو لسه وحش. هو لسه هنا. 7. إيش سويت؟ إيش سويتي؟ إيش سوت؟ إيش نسيت؟ إيش نسي؟ إيش نسينا؟ إيش حبينا؟ إيش حبيتوا؟ إيش حبوا؟ إيش حطوا هنا؟ إيش حط هنا؟ إيش حطيتوا هنا؟ إيش حطت هنا؟ إيش ردت؟ إيش رديت؟ إيش ردوا؟ متى ردوا؟ متى مشيوا؟ متى مشيت؟ متى مشينا؟ متى مشيتوا؟ متى مشي؟ متى مشيوا؟ Eight. شال الولد. شلت الولد. شالت الولد. شن الولد. شن الكتب. كلتا الكتب. نسيت الكتب. نسيت الكتب. نسي الكتب. ساب الكتب. ساب الكتب. سبت الكتب. سبت الساعة. سابت الساعة. حبت الساعة. حبيت الساعة. حب الساعة. 9. إيش تسوي؟ إيش تسوي؟ إيش تسوي؟ إيش يسوي؟ إيش تسوي؟ إيش يسوي؟ إيش تسوي؟